هذا بدل الجنسية في طريقه لتبدال الدين، نكر نفسه بنفسه وعشق بلاد الروم، ما رضى يتكلم بالعربية لغة سلاف والأولين، دل شعره صريك مين حشيش المبروم، جروا طيار ترافولتا وسطوانات الغربيين، يحساب العقل في الباس جاليا رياح اليوم، تخدير في شباك وتوحل وفي المقاهي سارتيك علامة وجلستي فيها بلا شغل وصرتي في طريق مظلمة، فكرك هدمتي ساس ويا من جري فتخ ويدوخ، وطبعك للعجامي الباسو وساكن يا حصرة في كوخ، ما انت في خير ما صحتك في خير، مالك على هاد الحالة يا قلبي يا قلبي، نوصيك على زمان عديه، راه زمان حياتك هو عدوك ليها، وسير خالف ابليس الى غواك عليه، راه اللعين يعلمك غير في السفيها.